مجالس الأندلس. جمع بين المتعة الفكرية والنظر العقلي وآداب المجالس في بلاد الأندلس. مجالس الأندلس، إعداد المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث، مؤانسة مراد مسعودة. مجالس الأندلس. جديد وسفرة جديدة نأخذكم عبرها وعبر أثير الإذاعة الثقافية الجزائرية إلى بلاد الأندلس. عز وجل سنتجول في حدائق الأندلس. احنا بحاجة أستاذ إلى وسنتجول في الأندلس شتاء وصيفا وربيعا وخريفا، وتحديدا في حدائق الأندلس. هل حدائق الأندلس تبقى غناء، تبقى خضراء، تبقى مملوءة بالورود والزهور خلال فصل الشتاء؟ ولا شوف، بالرغم من أننا كما ذكرنا في الإعلان الحدائق المعروفة عندنا في العالم الإسلامي هي الحدائق الموجودة في بلاد فارس يعني قبل 1000 سنة، والحدائق المعروفة في بلاد الهند وطرق تنظيمها خاصة في تاج محل هو ضريح سيدة من سيدات مغول بلاد الهند. لكن الحدائق الأندلسية هي اكتشاف الأركيولوجيا أو اكتشاف علم الأثار والحفريات. اكتشفوها. الحديقة الوحيدة التي لا تزال حاضرة في الذاكرة الإنسانية عامة هي الرصافة التي هيأها وهيأ لها أشجارها صقر قريش عبد الرحمن الداخل. وبالتالي نحن سنتحدث عن التاريخ، سنتحدث عن نماذج على الأقل موجودة الآن. قصر الحمراء، حديقة الأسود المشهورة، طريقة النافورات، وهذه كلها تعتبر نموذج من نماذج تطور العمارة عموما والبستنة والاعتناء بالورود خصوصا في الغرب الإسلامي والأندلس خاصة من خلال كتب الأثار أو من خلال كتب التاريخ وكتب الرحلات. إذن سنتوقف عند حدائق الأندلس التي انتشرت وزينت بالأشجار العملاقة بالزهور والورود والحيوانات النادرة في قرطبة. كما قال الأستاذ محمد الأمين بلغيث، أنشأ صقر قريش عبد الرحمن الداخل حديقة الرصافة. ابقوا معنا في مجالس الأندلس عبر ثقافية الجزائرية. Thank you. النفس تتوق للجمال، جمال الطبيعة، للخضرة، للأشجار، للمساحات الخضراء. ونحن ندعوكم معنا لتتصوروا ولصفرة مجانية لحدائق الأندلس هذا الصباح. نحن بحاجة للنسيم العليلة، خاصة في هذا الفصل وفي هذه الفترة. أستاذ، حديقة الرصافة كبداية تعد من كبرى الحدائق في الإسلام، أنشأها عبد الرحمن الداخل على غرار الرصافة التي كانت بالشام، وأسسها جده هشام بن عبد الملك، وقد أتى يقال لها بالنباتات العجيبة كل بلدان العالم. هذا دليل على الاهتمام الكبير بالنباتات والأشجار والخضرة وأهميتها في الحياة اليومية. أعتقد أنه الخضرة تعد رفاهية، أن ترى شيئا أخضرا يحوط ويحوط حياتك ويجعلها يبعث في النفس العليلة الراحة النفسية والإطمئنان والشفاء والعلاج. نعم، شوفي، أولا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد. الحديث المنسوب إلى سيدي الخلق محمد عليه الصلاة والسلام يتحدث عن ثلاثية راقية مكونة لهذا الجانب الجمالي والجانب النفسي، ثلاثة يذهبن الحزن: الماء والخضرة والوجه الحسن. لما تنوضي على الصباح وتشوفي وجه حسن تقول هذا خلق الله عز وجل، فماذا خلق الإنسان؟ هكذا تطمئن النفس يعني. نعم، مع البداية تكون الأمر الثاني أنه الماء هو صورة من صور الخالق، وجعلنا من الماء كل شيء من الماء حي. كل شيء حي. والأمر الثالث الخضرة، الخضرة اللي هو الإخضرار. وفي التعريف الموضوعي للحديقة الأندلسية هي حديقة فردوسية، هي حديقة الحديقة المتخيلة من المسلم من خلال الكتاب والسنة للجنة بإذن الله. لهذا هذه الأشياء وردت في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل الآية 60 بعد بسم الله الرحمن الرحيم: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ذكر المولى عز وجل الشجر وذكر الماء، وهي مسألتين هامتين تتوفر في سعادة الإنسان. لذلك الصبغة الجمالية والصورة التي ينتظر الإنسان في الحقيقة خرج من الجنة، آدم عليه السلام أخرجه المولى سبحانه وتعالى من الجنة وسيعود إلى الجنة هذا الإنسان، منها وإليها، من الجنة وإلى الجنة، إن كان طائعا موحدا صالحا عابدا زاهدا. خرج دائرة الإنسان الشرير أو الإنسان الذي لا تطمئن نفسه ولا يطمئن قلبه إلى توحيد الله عز وجل. لهذا في التعريف، حتى علماء الغرب، أنا عندي دراسة راقية للأستاذ جيمس تيكي وهو بريطاني ربما من أصول عربية، يقول الحديقة الإسلامية هي شكل من أشكال الحديقة الفردوسية، وهذا هو المفهوم المعروف لأشكال الحدائق الموجودة في الأندلس. بالمناسبة من حوالي أسبوع قرأت دراسة لمستشرقة أمريكية تتحدث عن تأثر العمارة الغربية بالعمارة الأندلسية، لأنه في أذهاننا احنا مثلا لما تجي الجزائر كثير من المستلبين لما يشاهدوا مثلا الأوتيل سفير ولا يشوفوا البرلمان ولا يشوفوا لابيدالجي الواجهة البحرية يقول لك شوف فرنسا وش خلات بنايات التي تركتها. تعرف اللي هذه مش فرنسا، فرنسا هذه ما دارت حتى حاجة. فرنسا كان يتمنى أسيادها وأدباؤها أن ينتصر عبد الرحمن الغافقي في معركة بواتييه حتى تنتقل حضارة النور، حضارة العطر الجميل، حضارة الحمامات المقدرة بالألاف، حضارة البيوت التي تزيد عن 100,000 إلى باريس. ففي باريس لا يستطيع الباريزي أن يلقي قمامته إلا في الشارع، وبالتالي بلد يجد صعوبة في قنوات الصرف الصحي كما يقال في عندنا، ويتمنى أن يعيش في قرطبة، قرطبة الحضارة، قرطبة العمران، قرطبة المستشفيات، قرطبة التي تملك لوحدها أكثر من 9,000 حمام ومئات المساجد الصغيرة وجامعة كبرى يدرس بها ذو الخبرة وذو المكانة من من الإنجليز ومن الفرنسيين والألمان في مسجد قرطبة الذي كان يدرسه واحد من أهلنا من طبنا، وبينه 6,000 طالب من كل أنحاء الدنيا، كما هو الآن حينما يشد طلابنا في العالم الثالث والعالم العربي الرحلة إلى هارفارد أو إلى جامعة كولومبيا أو إلى أي جامعة من جامعة الغرب. أعتقد أنه الذي يستطيع أن يدرس في جامع اسمه جامع قرطبة 6,000 طالب من مختلف الجنسيات ومن مختلف الملل ومن مختلف النحل، هذا قادر على أن يقعد حديقة في بيته أو حديقة في مسجده أو حديقة عامة على سفوح الجبال، وهو ما سوف نتحدث عنه بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة المباركة المتعلقة بالحديقة الإسلامية. تذكري جيدا الأستاذ جيمس ديكي، تذكر حسين مؤنس هذا الأندلسي الراقي المتميز في رحلته الأندلسية، وهو يصف لنا حدائق قرطبة وغرناطة وإشبيلية وحتى سرقسطة البيضاء على سفع جبل. هذه هي الأندلس. وحتى أستاذ تفكيركم في مثل هذا الموضوع، نتحدث عن حدائق الأندلس التي كانت بعدد البيوت، الحدائق بعدد البيوت، كيف جاء هذا التفكير؟ كيف فكر العرب وهم سباقين في كل شيء، خاصة في الأندلس كما قلت لديهم اهتمام بالعمارة بكل شيء، كيف كانت فكرة أن أنشئ عدد الحدائق بعدد البيوت الموجودة؟ ما هي أهمية الحديقة في الأندلس؟ شوفي أختي كنزة، وقد تكوني منهم الناس الآن الذين يملكون فكرا مريضا ويملكون عقد لألف سنة كاملة، هم يعتقدون أن العرب الذين جاءوا إلى هذا البلد هم أولئك البودات، أولئك سكنوا الخيام، أولئك الذين يعيشون على أطراف الحضارة والمدنية. هذا كلام غلط. أنت تعرفي أن الغربية العظمى من القبائل الذين فتحوا المنطقة كلهم يمنية. هل تسمعين بقصور غمدان؟ هل تسمعين بحضارة سبأ؟ هل تسمعين بليغراتسيال التي تتفوق أو تزيد أو مبنية فوق السحاب؟ هذه لا توجد إلا في اليمن، اليمن السعيد. اليمن السعيد هؤلاء قبيلة مراد والحضارمة هم الذين جاءوا إلى هذا البلد، ما جاوش وهم يحملون بعيرا وهم يحملون أشياء لا يمكن أن أذكرها على المباشر إلى المستمع الكريم. هؤلاء هم الذين بنوا الحضارة في الأندلس، قبيلة مراد، قبيلة الحضارمة، قبيلة ابن خلدون هم الذين بنوا إشبيلية، هم الذين أصلحوا من شأن الواجهة الشهيرة في شرق الأندلس وعاصمتها ألميرية. هؤلاء هم العرب الذين جاءوا إلى هذا البلد، وهم الذين بنوا قلعة بني حماد، هم بناة سالداي بجاية الناصرية، هم الذين جعلوها مدينة مضيئة تتصدر كتبهم ومشايخهم ومجالسهم من قصر بلارة إلى مجالس العلم كل أنحاء الدنيا. فتعلم عندنا الأوروبيون الحساب والأرقام الغبارية، وتعلموا الطب والتشريح. هؤلاء الذين بنوا بجاية عرب، هؤلاء الذين جاءوا إلى هذا البلد يمنية يملكون حضارة تزيد عن 2000 سنة كاملة. هؤلاء هم الذين وصف المولى سبحانه وتعالى صاحبتهم بكل خير، اللي هي ملكة سبأ بلقيس. بلقيس هذه عرشها وجيشها يتفوق على كل جيوش الدنيا ما عدا جيش سليمان عليه السلام. إذن هؤلاء هم الذين حينما جاءوا إلى هذا البلد كانوا يملكون عمرانا سابقا. خليني نزيد نقول لك حاجة أخرى، كيف كانوا يفكرون هؤلاء العرب؟ هم الذين أعاد لهم الأمجاد قبل البعثة بسنة بقرنين كاملين سيف ابن ذي يزن. هل تسمعين بسيف بن ذي يزن؟ نعم. هذا سيف بن ذي يزن هو من التبابعة من الأشراف العرب، العرب الحقيقيين. هؤلاء هم الذين كسوا الكعبة قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم الذين بنوا ألميرية وحنش الصنعاني. تعرفش معنى حنش الصنعاني؟ حنش الصنعاني هذا التابعي من صنعاء، هو أول من سدد المنبر، هو أول من سدد منبر ومحراب أول مسجد في سرقسطة في أقصى الشمال. هؤلاء هم بناة الحضارة والعمران، هؤلاء هم الذين استعان بهم هذا الشامي القادم من أقصى الدنيا بعد سقوط دولتهم دولة بني أمية في 132 لبناء الرصافة وبناء قصور الشام من جديد. وهؤلاء هم الذين استطاعوا أن يجددوا دماء الدولة الأموية لأكثر من 300 سنة كاملة. مش سهلة، فامي رويال، عائلة ملكية، الملك والإدارة والإمارة سائرة فيه من أيام أبي سفيان وأيام معاوية وأيام هشام الذي جد الذي تتحدثين عنه سقر قريش. وبالتالي أعتقد أن هؤلاء لم يأتوا من الفضاء، هؤلاء كانوا بناة حضارة. حينما جاءهم هذا الدين القيم ساق لهم وعرفهم، تعرف باللي أول منطقة عمرانية عند ملك راتسيال أكثر من 20 طابق هم أهل اليمن، هؤلاء هم الذين بنوا الحضارة والعمران في الأندلس. وطبعا اليمنية والقيسية، القيسية شاميون وحجازيون، واليمنية أهل حضارة وعمران كانوا متفوقون. لكن حطي في بالك باللي كان حاجة اسمها غمدان، قصور وأنهار وحدائق وسدود، سد مأرب. من بنى سد مأرب؟ هل بناه هؤلاء البدو الذين يسكنون الخيام؟ سد مأرب بني بهندسة راقية جدا، ولكن حكمة الله عز وجل أن يقوم هذا السد بتخريبه فأر، اللي هو أحقر مخلوقات الله عز وجل. وبالتالي على الإنسان أن لا تبطر نعمته، عليه أن يشكر نعمة الله عز وجل، لأن شكر النعمة هو من شكر الخالق سبحانه وتعالى. هذا سر بناء الحدائق في الأندلس. وبالتالي أعتقد أنه حينما نتحدث عن الحديقة الأندلسية نتحدث عن ذاكرة عمرانية تزيد عن 2000 سنة كاملة. إذن الحدائق، حدائق الأندلس كانت كفكرة ثم تجسدت كواقع. مدينة غرناطة التي تحيطها بأسوار من الخارج، البساتين، الحدائق في داخل المدينة، نجد حدائق قصر الحمراء التي تعد أفضل مثال لحدائق الحضارة الإسلامية. وأنتم أستاذ كنتم قد أشرتم إلى الاهتمام بالعمران، إلى الاهتمام بالهندسة، وكيف استطاعوا أن يجسدوا ذلك على الواقع من خلال هذه الحدائق والأمثلة متعددة عندك أستاذ في الحديث عن كيف أنشئت وكيف أسست هذه الحدائق التي تحمل في داخلها العديد من النباتات والأشجار كما قلت والحيوانات. شوف، أولا كاين واحد القضية مادية، يعني قضية النصوص. أنت تعرفي أختي العزيزة أنه نحن لا نملك من حدائق الأندلس إلا صور متخيلة، ولذلك توثيق الإسلام أو توثيق التاريخ الإسلامي المادي لا يكون إلا مما هو معروف، اللي هي علم الآثار، اللي هي الكتابات التاريخية، اللي هي أوصاف الجغرافيين والرحالة. حتى نتمكن مثلا من معرفة حديقة قصر الحمراء. قصر الحمراء نعم عندنا صور، عندنا صور طبيعية، عندنا صور على طريقة توزيع السواقي. وبالمناسبة أهم قضية تلقى الآن جدل في الثقافات العالمية هي قضية الفجارة، يعني قضية الساقية وطريقة وهندسة توزيع الماء. هذه عربية بامتياز باش تكوني في الصورة. الفجارة أصلها أولا أصلها عراقي. اليهود الذين سرقوا تاريخ أمتنا يقولوا إحنا اللي جبنا الفجارة للأندلس. وطبعا الفجارة العراقية موجودة من أكثر من 3000 سنة، تروامي الآن من أيام سومر، والحضارة تبدأ من سومر. لا سيفيليزاسيون كومونس بار سومر. الأمر الثاني والمهم جدا، أنا راحت لي الكلمة، كنت نحدثك أنه فيه مستشرقة أمريكية تحدثت عن إعادة بناء وتشكيل نوتردام دو باري. سيدة إفريقيا، سيدة لا لا لا نوتردام دو باري الأوروبية. أنت تعرف لما تحرقت لما تحرقت أرادوا أن يعودوا إلى السجل الهندسي لبناء الكنيسة. وطبعا عندهم، هل تعرفي بـ 90% من هندسة هذه الكنيسة هو هندسة أندلسية؟ أندلسية نعم. الأوروبيون لا يملكون شيئا إلا ما توارثوه من خلال عمران، غرناطة، بني الأحمر. وعمران قرطبة بني أمية وبني جهور، وسرقسط البيضاء بني الأفطس، وألمرية عاصمة الدنيا وأكبر مكان لتخزين السلع في العالم من حوض الرون إلى غاية جنوب اليمن إلى عدن. وبالتالي نوتردام دو باري هذه هي 90% من هندستها هندسة موريسكية. علاش الآن حتى في الجزائر يقولوا والله احنا حابين نبنوا دار ونبنوا قصر على شكل موريسكي؟ سيكوا لو موريسك. الموريسك هو هذا الإنسان المور، هو الإنسان القهوي كما رام يسموه الآن في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الإنسان هو الذي بنى أعتى أنواع البنايات. تعرف الآن القنطرة تاع قرطبة، قنطرة وادي قرطبة وقنطرة إشبيلية عندها الآن 1000 عام. ما هيش، أنا نعرف بالمناسبة، أنا نعرف باريس ونعرف القنطرة التي تجمع ما بين أو التي تمر عن طريق نهر الصين إلى نوتردام دو باري. هذه تعتبر حقيرة جدا بالمقابل المساحة التي تربط بين ضفتي نهر قرطبة أو نهر إشبيلية. وبالتالي أعتقد أنه الطريقة التي كانت تبنى بها القناطر أو تشييد القناطر ورصف الطرقات هي أندلسية، هي عربية إسلامية بامتياز ولا فخر. وبالتالي أعتقد علينا أن نعيد القوس إلى باريه. لذلك بناء قصر أو بناء بيت عادي، يعني بيت إنسان فلاح في الدواخل، هي بنفس الصورة أو بنفس الهندسة وبنفس العقلية التي عندهم. مثلا إحنا من بين أهم الحدائق المكتشفة في سيدة تدرس أو جامعية تدرس بجامعة جان بودان ببلجيكا يسموها لوسي بولانز. هذه لوسي بولانز من أكبر المتخصصات في الحدائق الأندلسية البوتانيك، خاصة تنسيق وبناء وهندسة الحدائق، بل ونظام ما يسمى في الزراعة بالهندسة الزراعية. الهندسة الزراعية هي عبارة عن مربعات أو مكعبات أو مثلثات أو حتى دوائر وإسطوانات على هذه الشكل بنية الحدائق. وعندنا أول حديقة مكتشفة هي حديقة إبراهيم ابن تفلويت. هذا إبراهيم ابن تفلويت هو ابن عم يوسف بن تاشفين، مؤسس دولة المرابطين التي يمتد مجالها من غرب بجاية الحالية إلى غاية المحيط الأطلسي وإلى جبال البرتات لبيريني. وبالتالي هذه الحديقة اكتشفها الأثريون الإسبان، والأثريون الإسبان عندهم مجلة مشهورة يسموها لا كاسا دي فالاسكويس. هذه لا كاسا دي فالاسكويس هي مجلة تعتني بالقصور والأسوار والقلاع والحصون العسكرية والمدنية. أول حديقة اكتشفت هي حديقة إبراهيم ابن تفلويت. وبالمناسبة هذا إبراهيم ابن تفلويت وزير أو والي برتبة وزير أو مفوض فوق العادة كما يقال في وقتنا الحالي، هو صديق الفيلسوف ابن باجة. وابن باجة السراقسطي هو أكبر شخصية بعد ابن رشد وبعده ابن طفيل. هؤلاء الرجال أو هؤلاء الفلاسفة كانت بالنسبة إليهم الحديقة والقصر والعمارة والبناء والمكتبة جزء لا يتجزأ من ثقافة الإسلام التي قعدوها في أقصى الدنيا كما يقول الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه. لذلك هذه الحديقة كانت كما يلي: أولا عندنا القصر المنيف، ثم بعد ذلك هذا القصر المنيف عنده سواري. هذه السواري ليزارك كما يسموهم، ليزاركاد، عبارة عن أقواس شبيهة بأي مسجد من المساجد. لأن أهم صورة لفلسفة البناء هو القوس، والقوس هو عبارة عن هلال، والهلال هو رمز ماذا؟ هو رمز التوحيد ورمز الإسلام. لذلك لما تدخل هذا القصر ستجد على الأقل 100 سارية، بمعنى من الباب الرئيسي إلى غاية باب الحديقة كلها عبارة عن سواري وعبارة عن أقواس تعبر على أن هذا قمة ما وصل إليه الفن المعماري الأندلسي. الأمر الثاني والمهم جدا أنه في هذا الفترة صحيح أنه القبائل التي سكنت الأندلس فيها البودات، فيها البدو، وهذا شيء طبيعي جدا من مختلف المكونات، مكونات المجتمع الإسلامي، فيها قبائل بربرية وفيها قبائل عربية، هذه معروفة. ثم بعد ذلك كيف استقر هؤلاء وكيف استطاعوا إنتاج هذا العمران وهذه الحضارة وهذه الحدائق؟ تقول سيدة لوسي بولانز أنه من ثقافة الإنسان في الأندلس في مرحلة ما بعد استقرارهم في 138 للهجرة أي في فترة الإمارة الأموية، بدأوا يفكرون في حاجة اسمها الراحة والمتعة، لأن هذا الإنسان الأندلسي كان يعاني من شدة الحروب ويعاني أيضا من مسألة مهمة جدا اللي هي الهجومات المفاجئة التي تأتيه من نصارى الشمال من أراغون ونافار وغيرها من الدول المسيحية في أقصى الشمال. وبالتالي فكانت أول مسألة موجودة عند السياسي وعند المفكر وعند الفقيه هو في كيفية تحصين البيوت، يعني بيوت قوية هي شبيهة بما كنا ندرس في المدرسة، سقف بيتي حجر، سقف بيتي حديد، ركن بيتي حجر. هذه اللغة أو هذا الانطباع موجود في الأندلس، لذلك كانت الأسوار تضاف إليها الحدائق بأشجارها العالية. ولذلك أول ما هو موجود في الرصافة هي أشجار النخيل العالية، وكما يقولوا بالدرجة مست فعلها عند بعضها، ما كانش مسافات ما بين الشجرة والشجرة، بالرغم أنه علميا لا يمكن للحديقة أن تنمو لفترة طويلة جدا إذا كانت الأشجار متقاربة. لأن الأشجار المتقاربة معنى ذلك هو تداخل جذور النخلة، وأنت تعرفي أن النخل وجذورها يبحث عن الماء ولو في 500 متر يعني إلى أقصى الدنيا. ولها نخليني نحكي لك نكتة، عندي صديق من ولاية المغير الحالية ومؤرخ كبير لا أذكر اسمه، سقسيته قلت له هل يمكن لهذه النخيل المهجرة من بسكرة ومن ورقلة ومن غيرها وزينت بها شوارع العاصمة أن تعيش؟ قال كانت تعيش في أقصى أقصى بيئة وتشرب ماء مالح، فكيف لها وهي تسقى الآن بماء سعيدة. إحنا الآن الأشجار تاع النخيل يسقوها بالماء العادي، ماء العادي، وماء العادي بالنسبة للصحراوي هي ماء سعيدة. وبالتالي الآن تقريب معظم النخيل الذي اقتناه الولي السابق للعاصمة تقريب واحدة ولا زوج اللي خسروا، البقية كل نجحوا. لماذا؟ لأنه أولا البيئة بيئة طيبة ما تحتاج حتى للسقيا، لأنه الأصل في الشمال، في الشمال ومنطقة البحر الأبيض المتوسط هذا الندى هو يشكل غذاء للنبات، فما بالك إذا سقيتها كل يوم بالمياه الجميلة التي تأتي بها البلديات المحمدية أو بلدية الجزائر الوسطى أو بلدية باب الواد إلى غير ذلك. وبالتالي أعتقد أنه النخلة التي توضع جنب نخلة ثانية عادة تعتبر يعني خطأ هندسي وخطأ زراعي كبير جدا، ولكن مع ذلك هذه الحدائق هي التي شكلت أكبر حديقة في تاريخ العالم. هذا دليل أنهم جمعوا بين الهندسة وبين الجمال، بين الجمال وبين التشجير، ويعني كل العلوم كانت حاضرة. وهي كما قلت أستاذ حضارة وثقافة، نأخذ استراحة قصيرة وجولة في حديقة غناء لكن بموسيقى ترافقنا في برنامج مجالس الأندلس. ابقوا معنا مستمعينا. استثار الطيف قلبا مثقلا أضرم الحب فأهوى جانبي، أضرم الحب فأهوى جانبي. سلب النوم خيال مر بي في فؤادي لحبيب غائب، فاستثار الطيف قلبا مثقلا أضرم الحب فأهوى جانبي، أضرم الحب فأهوى جانبي. يا خليل الروح هلا زرتنا في شروق الشمس أو في المغرب، أو فزرني في منامي علنا نلتقي لو في زوايا الحجب، نلتقي لو في زوايا الحجب. سلب النوم خيالٌ تدارى الطيف قلبا مثقلا أبرم الحب فأهوى جانبي أبرم الحب فأهوى جانبي أظلم الكون لفرقاك وناح طائر ذل لهجراك جناح أظلم الكون لفرقاك وناح طائر ذل لهجراك جناح طائر ذل لهجراك جناح نظرة يا حلوتي منك حياة يشرق الكون ويرتاد الصباح أزهر الورد لذكراك وفاء أذن الساقي إلى هذا الفناء أذن الساقي إلى هذا الفناء سلب النوم خيال مر بي في فؤادي لحبيب غائب فاستدار الطيف قلبا مثقلا أبرم الحب فأهوى جانبي أبرم الحب فأهوى جانبي أبرم الحب فأهوى جانبي وخديجة أضرمت الحب في قلوبنا ونفوسنا من خلال هذا النغم الجميل كما أضرمت حقول وحدائق الأندلس حبا كبيرا ولو أننا نراها في الصور فقط بعثت في قلوبنا أستاذ تحفيزا كبيرا حتى نرى غرناطة بعيونك وبعيون المؤرخين الذين كتبوا الكثير في غرناطة وفي الأندلس ونحن نتحدث اليوم عن الحدائق الغناء عن النباتات الموجودة في هذه الحدائق عن العمارة الإسلامية في الأندلس التي كانت كما قلتم وأشرتم تجمع بين العناصر الطبيعية من الماء والنبات في كل مبانيها خاصة القصور التي تميزت وتفردت الحديقة الأندلسية استخدمت أستاذ النباتات دائمة الخضر كيف كيف كيف كيف والنباتات ذات الرائحة العطرة والتي نعم. كانت تعبق الجو والمكان كيف كانت هذه الخيارات شوفي أختي كنزة أولا أنا عشت 40 سنة وأنا أكتب عن الأندلس وأنا متيم ب هل زرت الأندلس طبعا شحال من مرة مرات عديدة جدا أنا أعرف قرطبة وإشبيلية وسرقسطة وغرناطة والميرية وأليكانت حينما أشاهد هذه المباني ألاحظ أثر هؤلاء الذين سبقونا وضيعنا تراثهم وأخبارهم لكنها والحمد والشكر ونعمة لله الآن الدراسات الغربية تعيد التجديد لأكسجين هذه الحضارة والعمران واعتراف ماذا بقي من هذه الأثار ونحن نتحدث عن الحدائق اليوم في الحقيقة لو تروحي مثلا إلى مالاغا هي منطقة بعيدة جدا في شرق الأندلس القلاع والحصون لا تزال موجودة إلى اليوم لكن حطي في بالك الإسبان المتعصبون دمروا تقريبا كل شيء لم يحافظوا إلا على القصور التي لم يتمكنوا من تهديمها والتي تجلب لهم الآن ملايين من السواح ومعظم الكنائس الآن الموجودة في شبه جزيرة إيبيريا بما في ذلك البرتغال كلها مساجد وقلاع وحصون أندلسية أنت لما تشوفي أنا لما نشوف نهر قرطبة أو قنطرة قرطبة وحد ربي سبحانه وتعالى لكن هذه الأشياء بالمناسبة هي جزء لا يتجزأ مما تعلمه الإنسان من قوة من الدعوة إلى القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل هذه الأولى الجانب الجمالي أنت تعرفي باللي الإخضرار والشجر والماء مذكور مئات المرات في القرآن الكريم وأنا دائما نذكرك ونذكر من خلالك مستمعي الثقافية الجميلة أن هذه الأشياء متخيلة. الإنسان من سبأ أو من حضرموت، إنسان قبيلة مراد أو إنسان من أي منطقة من المناطق التي استوطن الأندلس، في ذهنه جنة الفردوس. لماذا؟ يعني أقول لك اللهم أنزله الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى أول صورة تنطبع في ذهن الإنسان المؤمن هو الإخضرار، هو الجمال، هو طيبة النفس، هو السعادة الأبدية اللي هي الجنة، السعادة الأبدية، الخلود. الخلود، هذه الأشياء أنزلها المسلمون في كل موقع وصلوا إليه، بما في ذلك مدينة ليسبوا اللي هي عاصمة البرتغال، أو برشلونة. أنت تعرفي بأن برشلونة لم يحكمها المسلمون إلا 100 سنة فقط، سقطت في حدود 801، وكانت قد فتحت قبل ذلك في 712 من طرف موسى بن نصير. أتصور أنت في أقل من 90 عام استطاعوا بناء عمران في برشلونة، رغم أنها تابعة لدولة الفرنجة اللي هم الفرنسويين. وحتى تكوني في الصورة، أشد الناس والأمم والدول تعصبا وكراهية للعرب والإسلام هي فرنسا إلى اليوم، إلى هذه اللحظة. وهذا شيء متأصل في النفوس، نفس مريضة. وطبعا أنت تعرفي باللي سان تروبي ومرسيليا، ثم القلعة الشهيرة التي بنيت في حدود شمال الألب بين إيطاليا وسويسرا وفرنسا، بناها العرب، بناها عرب تنس ووهران وبجاية وجنوب والجزيرة الخضراء وجبل طارق. هؤلاء كانوا يتحدثون أو يعكسون ما تعلموه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. لذلك قضية الإخضرار وقضية المياه وهندسة الماء والحفاظ على الماء هي صورة أندلسية بامتياز. مثلا خليني الآن ندخل في صلب الموضوع. الحديقة الأندلسية، بالرغم من أنه دراسة التاريخ تقول أننا لا نملك وصفا دقيقا ماديا للحديقة الأندلسية، وهذه للأمانة والتاريخ، خليني نقرأ لك نموذج من النصوص. الحدائق في الأندلس كانت تسمى الحير. الحير، الحير، ألف لام حاء مفتوحة يا راء. والحير هو عبارة عن ترجمة للبردي، جنة بالإغريقية. الحير هو في الحقيقة الحير هي البحيرة. احنا يقولوا عندنا البحيره، نقولوا راح للبحيره. والبحيره وش هي؟ البحيره عاده هي مكان الصيد. البحيره بالنسبه لنا احنا في العاصمه، البحيره هي البستان. لا اللي هي الحديقه التي نزرع فيها الان في بوفاريك تشينا وقارص وشويه تفاح وشويه زروديه وشويه شلاضه، يعني سويت سويت. لا، لكن البحيره عندنا في لغه المهندس الزراعي هي ارض منبسطه صالحة للأشجار كما تصلح للنباتات العادية، لكنها في الحقيقة هي موقع للصيد، هي موقع لصيد كل جميع أنواع الحيوانات، بما في ذلك الفهود، بما في ذلك الأسود. وهذه طبعا هي ترجمة لكل لغات العالم. مثلا في اليونانية باراديسوس، باراديسوس هي البحيرة. في اللغة الهندية أو ما يقابلها بالعربية يقابلها جدار أو صور. ولهذا الصور في العربية هي الحديقة. الصور في لغة القرآن وفي الحديث الصور هي الحديقة. فوجد عندها صورا يريد أن ينقض. هي الحديقة، هي الحديقة، ليس الجدار. الخضر عليه السلام الذي كان بصحبة موسى عليه السلام، لما وصل لهذه الصور هذاك كان أن ينقض هو الجدار. هو في الحقيقة أراد أن المنطق البشري هو يبنيه، لكن المنطق الإلهي عكس المنطق البشري، هدمه. علاش؟ لأنك وكان تحتهم كنز، وكان أبوهما صالحا. فلما يشتد ساعد هؤلاء اليتامى سيقومان بحرث الحديقة ويتمكنان من العثور على الكنز الذي غرسه أو أوجده أبوهما الصالح، كما حدثنا القرآن الكريم في سورة الكهف التي نقرأها مرة في كل جمعة بإذن الله عز وجل. إذن لما تقول صور تقول حديقة. وبالتالي أعتقد أن الحدائق في الأندلس كما هو وارد في كتب الرحالة وكتب الجغرافيين، وأروع من وصفها ابن الخطيب الأندلسي في اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية. الحدائق تتدرج كما يلي، تبدأ من الشمال وتنتهي عند الجنوب. أولا عندنا حدائق عامة، أنا نقول حدائق عامة مش حدائق بيوت أو قصور، تبنى على سفوح الجبال، يعني اللي عامة الناس، اللي عامة الناس لا متنزه. أنت تعرفي إذا حبيتي تقرأي منطق كيف كان يعيش المجتمع الأندلسي، تقرأي كتب الحسبة اللي هو كتب الرقابة. وكتب الحسبة عندنا أروع واحد كتب لنا هذه المسائل هذه هو ابن عبدون الإشبيلي، الذي عاش محتسبا وزعيما ومراقبا للأثمان ولنظافة وطهارة الأسواق في زمن المرابطين، في زمن علي بن يوسف ابن تشفين رحمة الله عليه. وبالتالي لما تقرأ كاين حاجة اسمها الحدائق اللي هي مصنوعة أصلا للنزهة، وكاين الأجنة، والأجنة فيها الطبيعي اللي تنبت هكذا بطريقة بعلية دون أن يتدخل فيها اليد الإنسان. ولهذا الأجنة عادة ما تكون كما يلي، هي عبارة عن حدائق عامة أو عبارة عن بساتين عندها 200 أو 300 أو 400 سنة، وفيها عادة ما يكون السواقي. والساقية عادة ماذا يفعل فيها الناس خاصة أهل البادية؟ الساقية تصلح للغسيل. ولذلك أروع صورة في الشعر والأسجال الأندلسية هو حديث أو حديث الرميكية إلى المعتمد بن عباد حينما قتله هكذا. وهذه طبعا طبيعة كل مرأة رجلها يصرف عليها لمدة 100 سنة وتقول له واش درت لي انت يا في حياتي. فقالها ولا يوم الطين والمقصود ولا يوم الطيب. تصوري الآن رح نصف لك الحديقة تاع إشبيلية. هذه الرومالكية جميلة من جميلات البشكنس من المنطقة الشمالية، هي زوجة المعتمد تسمى اعتماد الرومالكية. لاحظت وهي خارج دائرة القصر حد جنان أو الجنان طبيعي، وشافت البدويات يغسلن ثيابهن عن طريق رجليهن. فقالت له وددت أن أفعل مما تفعل هؤلاء البدويات. قالها سهل، هذه ملكة وزوجة ملك ويملك الدنيا، يملك خراج كل منطقة قرطبة وإشبيلية ويملك الخدم والحشم فقالها خلاص عمر لها الحديقة على القصر بالطيب. واللي أغرب من ذلك كما هو ورد في النص، وجعل عليه حليب الغزلان. نعم، لماذا حليب الغزلان؟ من شدة حبه لهذه المحظية كما يسمى. فكانت تقوم هي وجواريها بنفس العمل الذي كانت تقوم به السيدات البادية في جنة منطقة إشبيلية. فتصور من إسراف هذا الرجل الذي كان يملك 500 محظية وزوجته الرميكية أو اعتماد الرميكية، من إسرافها وتبذيره إيه؟ لا وهو السر سقوط الأندلس. هؤلاء بطرت نعمتهم كما تحدثنا عن سبأ. فكان فلما قالت له ما درت لي والو طول حياتي، قالها ولا يوم الطين، يعني جبت لك الطيب تاع الدنيا كامل وحليب الغزلان تاع الدنيا كامل، وانت و500 محظيه كلهن كنتن تقمن بنفس العمل للريفيات، ومع ذلك تقولي ما درت لي والو، يعني معناها ضيعت ملكي وتاجي من اجلك، ومع في نهايه الامر تقولي ما درت لي والو طول حياتك. لم تعترف. لذلك لما تكلم على حديقة وبالمناسبة قصر المعتمد بن عباد عنده وصف دقيق جدا بما في ذلك الحديقة، لكن تبقى أن إشبيلية هي من أزهى مدائن الدنيا بعد قرطبة وغرناطة، وما زادها جمالا هي مقبرتها. نعم، المقبرة كانت عبارة عن كما المقابر اللي رانا نشوفوها الآن في باريس. تتعرفي بين المقابر المتنزهات على شكلة الحدائق، حديقة أو مقبرة إشبيلية هي أشبه بالحدائق الراقية المتميزة في المدن الأوروبية خاصة في باريس. الأمر الثاني، هذه الحدائق أو هذه المقابر فيها الماء وفيها الأزهار من جميع أنواع الأزهار، لكن تبقى أن الحدائق الأندلسية على الترتيب عن الحديقة التي تقع تحت سفح جبل، ثم الحديقة التي تقع على هضبة. وعادة الشيء المعروف أن الحدائق الجميلة والحقيقية هي التي تبنى في الهضاب. علاش؟ لأن في الهضاب أولا الموقع الهضبة مرتفع عن سطح عن عن الـ الـ الـ الـ الـ الـ عن الأرضية المسطحة، بمعنى ذلك أن الحديقة تكون مشاهدة ولو من بعيد. وعادة مثل ما قلت في بداية الأمر أن أهم مكون للحديقة الأندلسية هي كثرة الأشجار على شكل الغابة، معناها أن الحديقة تحقق الستر للعائلات. شفتي يعني تغطي المكان، تغطي المكان بحيث أن السيدات بإمكانهن مع الأطفال الذين لم يطلعوا بعد على عورة النساء أنهم يكونوا بحرية تامة، تقدر تنحي خمارها، تقدر تنحي حجابها، تتجول بحرية وتكون مرتاحة على الآخر حتى تقضي نهاية أسبوع جيدة بدلا من أتعاب وشقاء اليوم الكامل أو الأسبوع الكامل. شفتي هل تنظرين الآن كيف كان كل شيء، يعني تفكير عقلاني. إضافة إلى ذلك أن الروح تمل، صح، فتروح عن النفس. الترويح عن النفس هو جزء لا يتجزأ منه، لا يكون إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق السياحة الجبلية، عن طريق الحدائق، عن طريق الأجنة، وعن طريق المتنزهات، وخاصة في حضور الإخضرار والماء اللي هو من صلب الناحية النفسية والجمالية. أنت كنت معايا لما تحدثنا على الطب والأطباء، صح، أو المستشفيات. المستشفى في الأندلس هو صورة للحديقة التي نحن بصدد الحديث عنها. وعادة المستشفيات الجميلة التي تحدثنا عنها هي المستشفيات التي تبنى على رؤوس الجبال، على سفوح الجبال، على رؤوس الجبال. بمعنى ذلك أن المريض على المستوى النفسي أو حتى المريض العضوي، يعني الأشياء العادية، يحتاج إلى الراحة النفسية، يحتاج إلى الأكسجين الطبيعي، يحتاج إلى الماء الجميل، ويحتاج إلى تنظيم جيد بعيد عن الجلببة، بعيد عن الحس، بعيد عن الأسواق، بعيد عن وسط المدينة. وهذا هو سر فلسفة المستشفيات الشهيرة في تاريخ العالم. والنفس تبحث عن الهدوء، عن الاستجمام، عن الراحة، والنفسية محتاجة لبساتين الأندلس. أستاذ، هل لديك فكرة عن قصة الرومان؟ الأشجار الأولى. نعم، الرومان هو في حدائق الأندلس. غرناطة هي حبة رمان. لما تقول غرناطة بني الأحمر تقول اللون الخاص بالرمان. وأول أشجار اللي دخلت الأندلس. نعم، وأول أشجار رمان التي دخلت إلى الأندلس. لكن أنت تعرفي أنه هندسة النبات هو علم يدرس الآن في تاريخ العالم. أنت لما الآن تروحي لهولندا أو تروحي لبلجيكا وسويسرا، هناك معاهد تدرس البوتانيك، تدرس البستنة، معناها طريقة توزيع الماء، طريقة توزيع الأحواض، وطريقة كما يقولوا إنتاج الفسيلة التي يمكن أن تكون صالحة لهذه الحديقة. وهذا ما تغلب عليه الآن الهولنديون الذين لا يملكون ترابا أو الذين يتصارعون مع البحر. وبالتالي لما تشوفي هولندا الآن هي أكبر منتج للزهور في تاريخ العالم. الذي كان أول منتج للزهور في تاريخ العالم هي الجزائر، خاصة من منطقة البليدة، وتسمى البليدة وريدة، اللي هي تصغير لوردة، وهي الثقافة الرقية التي نقلها الأندلسيون من خلال سيدي الكبير إلى الغرب الإسلامي عامة، وإلى البليدة وبوفاريك والمدية وشرشال وشنوة إلى غير ذلك. إذن لذلك المنطقة، أو لما تروح للبليدة إلى وقتنا الحالي، ما كاش بالكون في البليدة ما فيش نباتات تعطر والعطريات، صح. ولهذا وانت تعرفي أنه البيت الأندلسي هو بيت العطريات، والعطريات المقصود بها هي جميع أنواع النباتات التي يمكن أن تكون صالحة كدواء. معنى ذلك هي مستنبطة من حاجة سموها ماذا؟ الطب النبوي. ولذلك أروع طب في تاريخ العالم هو أن تكون طبيعية. يعني جميع الزنجبيل مثلا، الزنجبيل من أروع النباتات التي يمكن أن تشفى من أكثر من مرض. رائحته طيبة، حرارة طبيعية، ثم بعد ذلك يشفيك من الروم، ولا يشفيك من أي مرض من الأمراض بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن تبقى أن الحديقة الأندلسية ستبقى إلى اليوم نموذج. وعلى ذكر الحديقة الأندلسية، بعيدا عن أشجار، ما هي الزهور التي كانت موجودة في الحديقة الأندلسية وكانت تعطر الأجواء والمكان؟ شوف، أهم حاجة اللي كانت منتشرة في الأندلسية الأحبق. الأحبق. الأحبق أولا رائحة، أولا هو من الزهريات. والأمر الثاني عنده الإخضرار الدائم، واللي أكثر من ذلك لأكثر من ذلك الحبق يستطيع أو شذاه يصل إلى عشرات الأمطار. معناها لما تكون بالقرب من حديقة مملوءة بالحبق أنك أولا راح تشوف الجمال، راح يتمتع العين، والعين تتمتع بالمناسبة. العين تعشق قبل كل شيء. نعم. والأمر الثاني أنه راح تسمع الرأي، أنت تعرف الرائحة الطيبة تروح للمخ وتروح للقلب، تؤثر بشكل كبير. والرائحة السيئة طبعا أيضا تؤثر تعكر المزاج، تعكر المزاج تاع الإنسان، لأنه الإنسان هذا مخلوق عجيب كما خلقه وركبه خالقه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من أشهر الأزهار هي الأزهار الصفراء، كالورود. الورود أنت تعرفي مختلفة، فيها الأزرق اللي هو البنفسجي، فيها الأحمر، فيها الأصفر، وفيها الأبيض. وطبعا عادة الإخضرار موجود في ساق النبتة. فلما تكون عندك حديقة كل حوض بلون من الألوان، هي هندسة فنية لرجل أو لمهندس عبقري مثل عبقرية ابن العوام أو ابن البصال. وكاين واحد الحاجة مهمة جدا، أنه النبات والزهريات مرتبطة بهل يصلح كأكلة للحيوان أم لا. هي عادة أنت تعرف باللي كاين هناك نباتات سامة وهناك نباتات طبية. لذلك حديقة الرصافة فيها تقريب أكثر من 1000 نوع من النباتات، 1000 شبيندي، 1000 نوع. لما تكون عندك حديقة فيها 1000 نوع من من من من النباتات، معنى ذلك أنك تملك ثقافة 1000 ولا 2000 سنة من العمران والبناء والبستنة. لكن الذي تفوق فيه الأندلسيون ليس فقط في طريقة الغرس والفلح، هي في طريقة توزيع الحديقة أو تقسيم الحديقة. الآن أنت تعرف باللي الحدائق الآن في الغرب تتدرج أولا بما يملكون الآن من هندسة وتراث إنساني كبير جدا يزيد عن 5000 سنة، ليس فقط 2000 عام. وبالتالي لما تروح للحديقة تبدأ في التدرج، يعني تبدأ من الأعلى وتنتهي عند الأسفل. الأسفل اللي هو الشارع العادي أو الشوارع العادية في الحديقة. لكن كلما كما ذكرت لك، كلما كانت هناك هضبة كلما كان النبات أروع وأبعد عن أيادي الناس وأيادي الأطفال. أنت شفتي يعني في مأمن، أن تكون في مأمن عن المخلوقات ما عدا الطيور. لذلك لما تزوري الرصافة أو حديقة قصر الحمراء أو جامع قرطبة تشاهدي فيه كوكتيل، يعني نموذج متنوع لأشهر النباتات الموجودة في العالم. وطبعا هذه عادة لا توكل إلا للخبراء، مش أي إنسان يكون جنيني كما يقولوا أنا عنه. الجنيني يكون خريج مدرسة، وهو سر تفوق ابن بصال. أنت تعرف ابن بصال هذا من كبار المهندسين، هو من بنى الحديقة النموذجية للمعتمد ابن عباد، وهذه الحديقة ورثها المرابطون في زمن يوسف ابن تشفين، ثم ورثها علي بن يوسف. هذه الحديقة هي مضرب مثل يتكلم عليها لسان الدين بن الخطيب، ويتكلم على الحدائق الأندلسية خاصة في مدينة غرناطة ومدينة لوشا أو لوثا. مدينة لوثا اللي هي مدينة ابن الخطيب، وأنا هذه المرة في زيارتي لغرناطة أول زيارة سأقوم بها إلى لوثا وأقرأ الفاتحة على روحي ابن الخطيب حتى ولو كان دفينا في مدينة مراكش. أعتقد أنه الحديث عن الحديقة، الحديث عن البستنة، الحديث عن هندسة المياه، وحديث عن الأندلس التي لا نملك فقط مدينة اسمها تلمسان، بل نملك عشرات المدن كتلمسان، أو لا نملك مدينة كبجاية بل مئات المدن كبجاية. وهذا سر البكاء الذي تعيشه الآن الإنسانية. أنت تعرف لما تكلم عن الأندلس أول صورة تنطبع في ذهنك هي صورة عاطفية. لماذا ضيع أسلافنا 800 سنة من الخبرة، 800 سنة من العلوم، 800 سنة من التأثير على لندن وبريطانيا وبرلين والسوربون في باريس وبراغ في بولونيا. نحن الذين علمنا هؤلاء الناس الجاذبية الأرضية، نحن الذين علمناهم من خلال ابن باجة وابن رشد وابن خلدون أن الأرض تدور وليست مسطحة كما يقول بعض السذج في وقتنا الحالي. نحن الذين علمنا الأوروبيين كيف يمسكون الشوكة والملعقة وكيف ينظمون وكيف تنظم ست البيت بيتها على شاكلة بيوت أهل الجنة في سرر متقابلين. والعرب هم الذين نقلوا لهم شذى الورود والزهور وخضرة النباتات. هذا كلام سيدة زيغريد هونكي. شمس الله تسطع على الغرب. شمس الله التي سطعت على الغرب هي التي أنقذت باريس من كل الميكروبات التي تعرفها. وحدائق الأندلس شاهدة على عبقرية العرب في تفكيرهم كيف استطاعوا أن يرافق كل بيت في الأندلس. نعم. يرافقه حديقة غناء بنباتاتها بورودها وأشجارها. شكرا جزيلا لكم دكتور. عفوا. على كل هذه التوضيحات وهذا الحديث الخاص جدا عن حدائق الأندلس التي تمنينا زيارتها والجلوس وسط نباتاتها وأشجارها. هو في الحقيقة أختي كنزة أول عاصمة أوروبية عربية هي مدريد مجريت، ومنها المجريطي هو أول فيزيائي في تاريخ العالم. وبالتالي لما تروح والمجريط المجريط مجرى هي مجرى الماء، مجرى الماء. العرب المسلمون الإسلام هو الذي هيئ هؤلاء لأن يكونوا خير أمة أخرجت للناس، ليكونوا شهداء على الناس ويكونوا الرسول عليهم شهيدا. وبالتالي أعتقد أنه أول عاصمة مجريط هي مدريد، عاصمة أوروبية بامتياز تحمل اسم عربي، هذا فخر لهذه الأمة. والله أعلم حيث يجعلوا رسالات حتى لا نتهم بأي اتهام، لكن الشيء الثابت أنه هؤلاء هم الذين أعطوا للإنسانية 800 سنة كاملة نموذج الحياة ونموذج التسامح ونموذج النقاوة والنظافة ونموذج العلوم المتطورة التي هي الآن ميراث الغرب منذ القرن 13. ونحن حدثناكم عن الخضرة والماء والوجه الحسن أيضا. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى أستاذ محمد الأمين بلغيس. شكرا جزيلا لكل المستمعين على المتابعة. سفيان كان معنا في هندسة الصوت، خديجة في تنفيذ الإخراج. برامجنا مستمرة عبر الثقافية.